المبحث الثامن: جمع القرآن وترتيبه. لقد أخذ الله سبحانه على نفسه حفظ كتابه لتقوم به الحجة على الخلق وتتضح به المحجة لأهل الصدق والحق، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظي من زيادة ما ليس منه فيه أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه، وحفظه فحفظه من زيادة ما ليس فيه ما ليس منه فيه أو ينقص منه ما هو منه أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه، وحفظه من شياطين الإنس والجن حتى لا يزيدوا فيه حرفا أو ينقصوه. وليس في العالم كل كتاب يحظى بوسائل الحفظ والصون لكل كلمة من كلماته ولكل حرف من حروفه غير القرآن الكريم. معنى جمع القرآن: يطلق جمع القرآن على أحد معنيين. المعنى الأول جمعه بمعنى حفظه، وجماع القرآن حفاظه، وجماع القرآن حفاظه. المعنى الثاني جمع القرآن بمعنى كتابته كله، مفرق الآيات والسور أو مرتب الآيات فقط. جمع القرآن وترتيبه: واحد، جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اثنان، جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ثلاثة، جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه. واحد، جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ألف، جمع القرآن بمعنى حفظه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مولعا بالوحي، يترقب نزوله عليه بشوق فيحفظه ويفهمه مصداقا لوعد الله: إن علينا جمعه وقرآنه. فكان بذلك أول الحفاظ، ولصحابته فيه الأسوة والقدوة، شرفا بأصل الدين ومصدر الرسالة. وقد أورد البخاري في صحيحه بثلاث روايات تدل على أن من الحفاظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، أن من الحفاظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، وهم عبد الله بن مسعود وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد بن السكن وأبو الدرداء. لقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن عاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب، وهؤلاء الأربعة اثنان من المهاجرين هما عبد الله بن مسعود وسالم، واثنان من الأنصار هما معاذ وأبي. وروى أيضا عن قتادة قال: سألته أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. وروى أيضا من طريق ثابت عن أنس قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. باء، جمع القرآن بمعنى كتابته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي من أجلاء الصحابة كعلي ومعاوية وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، تنزل الآية فيأمرهم بكتابتها ويرشدهم إلى موضعها من سورتها حتى تظاهر الكتابة في السطور. الجمع في الصدور كما كان بعض الصحابة يكتبون ما ينزل من القرآن ابتداء من أنفسهم دون يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيخطونه في العسب واللخاف والكرانيف والرقاع والأكتاب وقطع الأديم والأكتاف. عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. اثنان، جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه. قام أبو بكر بإشارة من عمر بجمع القرآن وكتابته خشية الضياع، ثم أرسل إلى زيد بن ثابت لمكانته في القراءة والكتابة والفهم والعقل. وبدأ زيد بن ثابت في مهمته الشاقة معتمدا على المحفوظ في صدور القراء والمكتوب لدى الكتبة، وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر حتى إذا توفي سنة 13 للهجرة صارت بعده إلى عمر، وظلت عنده حتى مات. ثم كانت عند حفصة ابنته صدرا من ولاية عثمان حتى طلبها عثمان من حفصة. ثلاثة، جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه. أجمع أكبر الصحابة على نسخ الصحف الأولى التي كانت عند أبي بكر، وجمع الناس عليها بالقراءات الثابتة على حرف واحد، ف فأرسل عثمان إلى حفصة فأرسلت إليه بتلك الصحف، ثم أرسل إلى زيد بن ثابت الأنصاري وإلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام مع القرشيين، فأمرهم أن ينسخوها في المصاحف ويكتب ما اختلف فيه زيد مع رهط القرشيين الثلاثة بلسان قرشي فإنه نزل بلسانهم. اختلاف العلماء في عدد المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق. ألف كان عددها 7، أرسلت إلى مكة والشام والبصرة والكوفة واليمن والبحرين والمدينة. باء كان عددها 4، العراقي والشامي والمصري والمصحف الإمام أو الكوفي والبصري والشامي والمصحف الإمام. جيم كان عددها 5، وذهب السيوطي إلى أن هذا هو المشهور. أما الصحف التي ردت إلى حفصة فقد ظلت عندها حتى ماتت، ثم غسلت غسلا، وقيل أخذها مروان بن محمد بن الحكم وأحرقها، وجمع عثمان للقرآن والمسمى بالجمع الثالث، وكان سنة 25 هجرية. شبه مردودة. أهم شبه يثيرها أهل الأهواء لتوهين الثقة بالقرآن. 1، قالوا إن الآثار قد دلت على أن النبي قد أسقط من القرآن شيئا لم يكتب في المصاحف التي بأيدينا اليوم. ويجاب عن هذا بأن إسقاط النبي آية أو آيات نسيانا لا يشكك في جمع القرآن، فالنسيان جائز على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يخل بالتبليغ، وكانت هذه الآيات قد حفظها رسول الله واستكتبها بكتاب الوحي وحفظها الصحابة في صدورهم، وبلغ حفظها وكتابتها مبلغ التواتر، فنسيان الرسول صلى الله عليه وسلم لها بعد ذلك لا يؤثر في دقة جمع القرآن. 2، قالوا إن في القرآن ما ليس منه، واستدلوا على ذلك بما روي من أن ابن مسعود أنكر أن المعوذتين من القرآن. ويجاب عن ذلك بأن ما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه لم يصح، وهو مخالف لإجماع الأمة، وهو باطل وكذب عليه. وعلى فرض صحته فالذي يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي صلى الله عليه وسلم فتوقف في أمرهما. 3، يزعم نفر من غلاة الشيعة أن أبا بكر وعمر وعثمان حرفوا القرآن وأسقطوا بعض آياته وصوره، فحرفوا لفظ أمة هي أربى من أمة، والأصل أئمة هي أزكى من أئمتكم. وأسقطوا من سورة الأحزاب آيات فضائل أهل البيت، وقد كانت في طولها مثل سورة الأنعام. وأسقطوا سورة الولاية بتمامها من القرآن. يجاب عن ذلك بأن هذه الأقوال باطلة لا سند لها وكاذبة لا صحة فيها ودعاوى لا بينة عليها، وقد تبرأ بعض علماء الشيعة من هذه الأكاذيب. ترتيب الآيات والسور. ترتيب الآيات وترتيب الآيات في القرآن الكريم توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترتيب السور. اختلاف العلماء في ترتيب السور. ألف، إنه توقيفي تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر ربه. باء، إن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة بدليل اختلاف مصاحفهم في الترتيب. جيم، قيل إن بعض السور ترتيبه توقيفي وبعضها باجتهاد الصحابة. سور القرآن وآياته. أقسام سور القرآن 4. 1، الطوال. الطوال 7، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، والسابعة قيل هي الأنفال وبراءة معا لعدم الفصل بينهما بالبسملة، وقيل هي يونس. 2، المؤون. المؤون التي تزيد آياتها على 100 أو تقاربها. 3، المثاني، وهي التي تليها في عدد الآيات. 4، المفصل. المفصل قيل من أول سورة قاف، وقيل من أول سورة الحجرات. وعدد السور 114 سورة، وقيل 13 بجعل الأنفال وبراء سورة واحدة. أما عدد الآيات ف6100 آية، واختلفوا فيما زاد عن ذلك. وأطول الآيات آية الدين، وأطول السور سورة البقرة. الرسم العثماني. الرسم العثماني لمصحف وطريقة خاصة في الكتابة اقتضاها للكتاب عثمان نسبة إليه. اختلاف العلماء في حكم الرسم العثماني لمصحف. 1، ذهب بعضهم إلى أن هذا الرسم العثماني للقرآن توقيفي. 2، ذهب كثير من العلماء إلى أن الرسم العثماني ليس توقيفيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اصطلاح اقتضاء عثمان وتلقته الأمة بالقبول. ثلاثة ذهب جماعة إلى أن جسم العثماني اصطلاحي ولا مانع من مخالفته. تحسين جسم العثماني، كانت المصاحف العثمانية خالية من النقط والتشكيك والشكل، ثم تدرج تحسين رسم المصحف، فكان الشكل في الصدر الأول نقطة، فالفتحة نقطة على أول الحرف والضم على آخره والكسرة تحت أوله، ثم كان الضبط بالحركات المأخوذة من الحروف. الفواصل ورؤوس الآي، الفاصلة الكلام منفصل مما بعد مما بعده، وقد يكون رأس آية وقد لا يكون، وتقع الفاصلة عند نهاية المقطع الخطابي، سميت بذلك لأن الكلام ينفصل عنده. رأس الآية نهايتها التي توضع بعدها علامة الفصل بين آية وآية. أنواع الفواصل في القرآن الكريم: ألف، الفواصل المتماثلة كقوله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. باء، الفواصل المتقاربة في الحروف كقوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. جيم، المتوازي وهو أن تتفق الكلمتان في الوزن وحروف الساجع كقوله تعالى فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. دال، المتوازن وهو يراعى في مقاطع الكلام الوزن فقط كقوله تعالى ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة. ما يراعى في الفواصل: واحد، زيادة حرف كقوله تعالى وتظنون بالله الظنونا بالحق ألف. اثنان، حذف حرف كقوله تعالى والليل إذا يسر بحذف الياء. ثلاثة، تأخير ما حقه التقديم لنكتة بلاغية أخرى كتشويق النفس للفاعل في قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى.